إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، فالله عز وجل لما خلق الخلق جعل هناك صفوة من خلقه، وهم الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين، وأمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم، فقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وبين الله عز وجل لنا في كتابه أن في قصصهم العبرة، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فهيا بنا أيها الأحبة في الله عز وجل نعيش مع نبي من أنبياء الله صلوات الله عليهم أجمعين. هذا النبي يختلف عن غيره، هو وأبوه من الأنبياء، فهو سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. سليمان عليه السلام نبي، ولكنه نبي ملك، وداود عليه السلام أيضا نبي وهو نبي ملك. سليمان عليه السلام لنا وقفات معه. الوقفة الأولى قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والوقفة الأولى هي سليمان والخيل. في هذه الآيات في سورة صاد قال سليمان: إني أحببت حب الخير بالراء، وفي قراءة صحيحة: إني أحببت حب الخيل باللام، وهي أيضا قراءة صحيحة. عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. إيه قصة وإيه اللي حصل؟ أولا قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان. ويجب أن تعلم أن لفظ الولد لم يأتي أبدا في كتاب الله بلفظة الرزق، ولكن بلفظ الهبة. نعم العبد، هذا ثناء من الله على نبيه سليمان عليه السلام. نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. سليمان عليه السلام كان دائما في الغزو داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الأشياء التي امتن الله عز وجل على نبيه سليمان أنه أعطاه خيلا عربية أصيلة، وأعطاه خيلا بأجنحة. يعني ربنا أعطى لسليمان عليه السلام خيل لها جناحين، مش بتمشي لا بتطير. ودل على ذلك ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر أو تبوك، هكذا نص الحديث، دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها. زمان إخواني في الدور كان بيبقى في حاجة زي الطاقة كده مدورة، أنت بالك، وزمان كنا احنا بنشوفها في المنابر، يقول لك لازم في اللي ورا المنبر تبقى موجودة. ليه عمل حاج؟ يقول لك أحسن النبي كان واحد وحسر النبي، فقام النبي بعد كده قام جاي فين؟ لا ده العلة وجايه لك، ما تفلتش العلة وجايه لك لو أنت في استرار، لو هنا في دمياط وصل لك. فطبعا هذا من البدع والمحدثات التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان عليها ستار، فكشفت الستار، وكان في هذا الشيء بنات لعائشة رضي الله عنها اللي هي اللعب بتاع عائشة. فقال النبي: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بنات يا رسول الله اللعب. وكان وسط هذه اللعب البنات فرسا له جناحان من رقاع. قال: وما هذا الذي وسطهن يا عائشة؟ ايه اللي وسط البنات ده؟ اللعب معروف، طب ايه اللي وسط هذه البنات؟ قالت يا رسول الله: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان يا رسول الله. فقال النبي متعجبا: فرس ولها أجنحة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ألم تعلم أن لسليمان عليه السلام كانت له خيل بأجنحة؟ في بعض روايات فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض روايات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. سكت النبي، ضحك النبي، هذا يسمى عند علماء الوصول بالسنة التقريرية، يعني زي قول النبي وفعل النبي، يعني النبي طالما ضحك أو سكت يبقى فعلا كان لسليمان عليه السلام خيلا لأجنحة. ممكن ننزل كده من هذا الحديث ونيجي هنا دمياط، لو في عندنا فرس دمياط بجناحين لون أبيض وشكله جميل، ايه يعمل؟ يبقى عندك عم احمد فرس بجناح وتعمل له مزار، ولا يبقى عندك معرض موبيليا؟ لا، فرس بجناح، وتلاقي بقى اللي بقى عاوز ياخد سيلفي مع الفرس والجناحين، وبقى تدي تسعيره، يعني الصوره ب10 الصوره ب20، ما انتش هتتعب ابدك بقى لا طرايح ولا معارض ولا بقى السوق نايم ولا مريح. ده فرس باجنحه، ده لو موجود واحد منه في العالم بس حاليا الدنيا هتقوم مش هتقعد. سليمان عليه السلام كما ذكر المفسرون كان له 20,000 فرس بأجنحة. طب كان بيعمل ايه؟ كانت تحمله للغزو في سبيل الله. يعني كل النعم اللي ربنا اعطاه للانبياء كانت مسخرة في طاعة الله سبحانه وتعالى. حصل امر لسليمان عليه السلام وهو تفقد هذه الخيل، لان طبعا دي حاملة الجنود 20,000. فشغل سليمان عليه السلام عن صلاة العصر، شغل عن صلاة العصر حتى توارد بالحجاب، يعني غربت الشمس. فقال سليمان وغضب غضبة لله، عطلته عن صلاة العصر. 20,000 فرس بأجنحة الثروة مش موجودة، قال ردوها علي، هتعمل ايه؟ فطفق مسحا بالسوق والأعناق. دبح سليمان ليه؟ لأن أخرتها عن صلاة العصر. احنا ما احناش هنقول عندك يعني العربية بتاعتك أو الفيس بعطلتك هتبيعها وهتقبض، لا لا لا. شوف أنت قاعد قدام المحمول وقاعد قدام الفيسبوك بكام ساعة، وجميع المواصل جميع المواقع التواصل الاجتماعي قاعد بالساعات، مش مضيع العصر، أنت مضيع الفجر والظهر والعصر والمغرب، عشان مضيع حياتك. ناس دلوقتي ما عادش بتنزل ورش، ما عادش في الشغل دلوقتي، المصالح البيت عنيته إنا لله وإنا إليه راجعون. طب أنت دلوقتي لو التليفون بتاعك عطلك مرة عن فرض من الفرائض تعمل إيه؟ هذه يعني يعم الشيخ من نام عن صلاة أو نسيه فكفرتها حين أذكرها نقوم بقى من النوم ونصليه. طب إحنا عندنا في الوضع الحالي بتاعنا كل حاجة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن في الدنيا لو في مصلحة تستلف وتتداين وتمضي كمبيالات عشان إيه؟ تجيب هذه الأشياء الدنيوية. نيجي نقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول لي عم أنا عايش أقل من الناس. طب وفي الآخرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنا لله وإنا إليه راجعون، وده اللي جابنا ورا، لأن إحنا آخر حاجة بنفكر فيها دين ربنا. الدين يا إخواني هو اللحم، هو العظم، ده حياتك. الواحد لو عاش من غير دين هو لازمته ايه؟ ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام؟ بس ربنا بقى شرف الانعام ايه؟ بل هم اضل، لان البهائم تسبح الله، البهائم بتخاف من يوم القيامه. يعني نرجع لحديث عند الامام مالك في الموطأ من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من دابة إلا وهي مصيخ أو مصيخة، يعني خوفا وشفقا. ده إيه؟ ده من ليلة الجمعة لغاية الشمس ما تطلع من المشرق خوفا من الساعة. وهذه الأشياء يوم القيامة ربنا يقول إيه؟ كونوا ترابا. أما للذي لهم العذاب ولهم الحساب ولهم الجنة والنار، وهم مين؟ الجن والإنس، في سبات وفي غفلة وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالشاهد يا اخوان ان سليمان عليه السلام لما شغلته الخيل عن صلاة العصر ذبحها طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى. طبعا دي هناك مسألة بس طبعا فقهية بس اطول معنا مش شاهد. فربنا سبحانه وتعالى ودي القاعدة من الموقف الاول مع سليمان عليه السلام والخيل الذي نريد ان نؤسسها دائما وابدا، انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ترك لمين؟ احنا كتير قوي بنترك عشان ايه؟ الناس ما تقولش علينا انا وحش، الناس عشان تقول علينا راجل شيخ وبنام عن صلاه الفجر. يعني ممكن يوم اصلي عشان الناس ما تقول له انت فين يا عم الشيخ ده، انت بتصلي بين امام. وممكن يوم اصلي الفجر عشان صوت حلو ويقرا ايتين بس، مش عشان الطاعه والفرض، لا عشان هدف. فكلتنا يا اخواننا كل واحد منا لازم يقف مع نفسه، لازم يصلح ما بينه. الموضوع يا اخواني مش فلسفة وحلاوة كلام، الموضوع عمل. إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لازم العمل، لازم الإخلاص، القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام البخاري نجده أنه في أول الصحيح لم يقدم مقدمة للكتاب، مع أن أول كتاب في البخاري باب بدء الوحي. طب الإمام البخاري عمل إيه؟ عمل مقدمة؟ لا، مالش إن الحمد لله، ولكن وضع حديث عمر بن الخطاب حديث الأعمال بالنيات، قال إنما الأعمال بالنيات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إشارة من الإمام أن لكل عمل لا بد له من نية. ذلك عبد الرحمن بن باد، وهذا من علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم، قال لو صنفت الأبواب لجعلت حديث إنما الأعمال بالنيات في كل باب. يعني مثلا هيعمل مثلا زي الإمام أبي داود أو النسائي مثلا باب مثلا الطهارة، باب كذا، باب كذا، باب قبل كل سرد الشاهد، سرد الحديث اللي تدل على هذا الباب، أول حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أنت نيتك إيه في العمل؟ هل هي قربة لله أم للناس؟ الله عز وجل قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل لمن؟ الذين هم عن صلاتهم ساون، الذين هم يراؤون، يراؤون بصلاتهم الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: زاني، قاتل، لا ده عالم وقارئ للقرآن، الثاني منفق، الثالث مجاهد. ولكن ده كان عالم، ولكن عشان الناس يقول ده حافظ وعالم. تاني كان منفق عشان يقولك عاوز الناس تقول عليه ده اللي في جيبه موش لي. التالت حارب الظاهر للناس في سبيل الله، ولكن كان عنده جرأة عشان الناس يقول ده هو بقى اللي مخلص، ده الخلاصة بتاع الجيش كله. الأعمال ظاهرة صالحة، ولكن أفسد هذه الأعمال النية الخبيثة. ولذلك دائما وأبدا نصلح ما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى حتى يصلح الله عز وجل لنا دين دنيانا وأخرانا. فاللهم أصلح بيننا وبينك يا رب العالمين واجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. فسليمان عليه السلام هذه الغضبة كانت لله سبحانه وتعالى، فمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. طب هنا الوقت 20,000 فرس كانت تحمل سليمان عليه السلام ومن معه من الجنود للغزو والدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. طب هنا الوقت هيسافر بإيه؟ الخيل يوم أجنحة خلاص ضاعت. أبدل الله عز وجل سليمان بالريح، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ريح سليمان في كتابه 3 مرات وكل مرة تختلف عن المرة الأخرى. قال الله عز وجل ابتداء في الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في صاد، أي في سورة صاد، قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الموضع الثالث في سورة سبأ، قال تعالى: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. في سورة الأنبياء قال: ولسليمان الريح عاصفة. عاصفة يعني فمن ايه؟ عاصفة يعني شديدة، والعصف هو التبن، ولسميت الريح بالعاصفة لأنها تعصف به، يعني ريح شديدة. طب عندنا في الأنبياء عاصفة، وعندنا في سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. في هنا تعارض؟ لا، مش تعارض. افهم القرآن تعيش ملك، لأنه كلام الملك. فما تفهم كلام الملك عيشك ملك. عاصفة ورخاء ما فيش إيه؟ ما فيش تضاد أبدا. ليه؟ دلوقتي لو راكب طيار، بلاش طيار، خليني هنا عندك، راكب العربية أو راكب الفيزب، أما تيجي تطلع بالفيزب، أول ما تطلع بتطلع على التاني ولا على التالت؟ على الأول. ليه الأول؟ لأن عزمها وقوتها في الأول. طب أنت غرست، هتطلع على التالت ولا على الرابع؟ الأول. طب هات على التاني، المكنة هتبوظ منك وعاوز تعمر، باظت. الأول ده عاصف، أي عند الهبوب وعند الإقلاع بتكون الريح إيه؟ بتكون ريح قوية عاصف، ولكن عند السير لو عاصفة اللي عليها يتقلب. فبعد ذلك، بعد الهبوب والإقلاع، رخاء حيث أصاب. خلي بالك، رخاء يعني إحنا مثلا من دمياط لغاية مثلا القاهرة نقعد كام ساعة؟ 3-4 ساعات. كلام ده لا. ولذلك ده الموضع الثالث الذي وصف الله عز وجل فيه سرعة ريح سليمان عليه السلام. تركز. قال: ولسليمان الريح غدوها. غدوها ايه؟ شهر. ورواحها شهر. طب عاوزين نفهم ايه الغدو وايه الرواح؟ الغدو يكون من الفجر الى الظهر، من الفجر للظهر. والرواح من الظهر الى مغيب الشمس. يعني المسافة اللي انت تضعف مسيرة شهر، يعني انت تسافر من هنا لأبعد مكان في العالم في قد ايه؟ المسافة اللي انت تضعها من هنا مثلا لأمريكا نقول في شهر؟ لا. ريح سليمان عليه السلام بنص كلام الله سبحانه وتعالى تقطعها من الفجر الى الظهر، يعني مدة السفر اللي بطول ويقعد معك شهر مع ريح سليمان من الظهر لليه؟ من الفجر للظهر. والمدة كمان هتقطعها جاية في شهر من الظهر للمغرب، يعني ما جبناش 15 ساعة. مسير الشهرين في كام؟ في 15 ساعة. إذن لما غضب سليمان لله عوضه الله خيرا. من يملك الكون؟ من يملك السماء؟ من يملك الريح؟ من يملك البحار؟ من يملك الأرواح؟ إنه الله. فإذا عاش العبد مع ربه الملك وعلم أن الله هو الملك وأيقن بأنه هو الملك، يعني إيه الملك؟ الملك هو المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وأيقن وتعبد لربه بأسمائه الحسنى، عاش هنيئا في الدنيا قبل الآخرة، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. سليمان عليه السلام أسس لنا قاعدة، وهي أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في كتاب ذيل طبقات الحنابلة عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البزاز الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، كان هذا من علماء الحديث رحمة الله تعالى عليه، وهذا الرجل جمع لنا بين العلم وبين العمل رحمة الله تعالى عليه. قال: كنت مجاورا في مكة، يعني ساكن في مكة، حرسها الله. قال: فأصابني جوع شديد. طبعا الحمد لله احنا ما بنجوعش، لأن زمان كانوا بربطوا الحجر، احنا الحمد لله دلوقتي ما نعرفش الحجر بتربط ازاي، ولذلك الجوع كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، فكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. تعرف يعني ايه؟ شوف، اما يكون انت مثلا نايم جنب اخوك او جنب زوجتك ونومها وحش، صوتها عالي، وممكن إذا تيجي خبطك على وشك ومش مضايق منك، ده الطبيعي ده بلد. او ممكن واحد نام جنب واحد تلاقيه برفص، الراجل ده ماشي ونايم ما عادش يعرف نام جنبه، ده بالظبط اللي النبي استعاذ منه، فانه بئس الضجيع. لان لو الجوع معاك لا تعرف تنام ولا هتعرف تفكر، وانت مش هتعرف تعيش اصلا. ولذلك امتن الله على قريش بنعمتين، قال: الذي أطعمهم من جوع، ده ابتداء، ثم بعد ذلك ذكر نعمة الأمن وأمنهم من خوف. فهذا الرجل أصابه يوما جوع شديد، طلع يمشي في مكة أي لقمة عيش كده مكسورة، أي حاجة يعني يسد بها رمقة ويسكت بها كلب الجوع، وهو ماشي لقى لفة كده من إبريسيم، إبريسم ده نوع من الحرير مربوط برباط من إبريسم، أي من حرير. رجل خذ العقدة دي لونه أحمر، حرير أحمر، وراح عنده البيت فتح وجد عقد من لؤلؤ، عقد من لؤلؤ ده من أغلى الأشياء الموجودة. فيعمل إيه الرجل؟ جعان طبعا، لو أنا وإنت هنقول لك: يا الله ده رزق ربنا جابه لنا، أنا جعان ده اللي جالي كنزل، ها دي اسمها لقطة، يعني انت تاخدها تعرفها سنة وبعد ذلك بالخيار، اما ان تكون لك واما ان تخرجها صدقة عن صاحبه. طب احنا ناخد بالقول الاول عن معها بتاعتنا بقى سنة بقى، وبعدين طولت واكلناها وشربناها وبعدين نحرسها، طبعا بناخد دايما بالايه؟ باللي فيه مصلحة لنا. المهم الرجل طلع لها شيخ ينادي على ضائعة له، والرجل معه كام؟ 500 دينار. طبعا اما نقول دينار ودرهم في فرق، لان الدرهم ده فضة، الدينار ذهب خالص عيار 24، والدينار بيعادل 4.25 جرام ذهب، بلاش الربع والكسر، خلينا في العدد الصحيح، هنقول 4 جرام. راجل بيقول اللي هيجيب حاجه يا جماعه حلوانة 500 دينار، 500 في 4 بكام؟ ب2000. 2000 ده احنا بنقول 2000 اهو، 2000 كام؟ ده بالك 2000 جرام، يعني 2 كيلو ذهب عيار 24، هنقول عيار 24 النهارده ب 700، هتضرب 700 انت بالك في كم؟ في 2000 يطلع لك الناتج على حسبة القاصرة 1,400,000. يعني حلوان العود تروح تفتح معرض وتجيب بقى تجار وتظبط، هتظبط هتنغنغ الحلوان بس. طب العود يسأله كام؟ الراجل قال له تعالى أمرته إيه؟ قال له في سرة من إبريسم أحمر ومرفوفة أيضا برباط من إبريسم أحمر حرير أحمر، وعدد حبات العود كذا، واللون الخيط اللي ماشي في العود بين حبات اللؤلؤ لونه كذا. قال له اتفضل، يبقى ده بتاعك. قال له اتفضل ال 500 دينار. قال له لا، ده انت امانه وضيعه منك، وواجب على المسلم ان يرد الامانات الى اهلها. يا عم خدها، ده رزق وانت ما طلبتش انا اللي هاته لك. قال له لا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومن ترك شيء لله عوض الله. ده الراجل ده طمعان في اللي عند ربنا. من ترك شيء لله عوض الله خد. ده راجل فاهم، عارف ان ربنا خزائنه ملا سحاء الليل والنهار. انظر ماذا انفق منذ خلق السماوات والارض. ده راجل عابد، عارف يعني ايه رب، عارف يعني ايه غني رزاق علي اعلم متعال عليم عالم علام سبحانه وتعالى. راجل طبعا انطلق وما خدش منه ولا درهم. قال فتركت مكة حرسها الله. راجل عالم بيسيح في الأرض. قال فركبت البحر فغرقت السفينة وهلك الناس وهلكت أموالهم. يعني ركبنا سفينة، كسرت السفينة، الناس غرقهم وكل اللي معاه مال غرق بماله. قال أنا وجوت على قطع من خشب من المركب. أنا لقيتني كده بمسك، مسكت حتة خشبة ما غرقتش، وأنا في وسط البحر لا أدري أين أذهب، من الذي يحمله سبحانه وتعالى. قال فانتهى بي المطاف إلى جزيرة. طبعا الرجل المصلي لو هو من دمياط وراح أي مكان وفاته فرض جسمه بيأكله، في أكلان، عنده سخونية، درجة حرارته تعدى 40، مش هيقدر لما يتوضى وصل بالظبط اللي بالعكس. يا رجاله هنا البلد ناشفه ليه؟ ما فيش اي حد بيبيع اي حاجه خالص. ده احنا عندنا في دمياط يعني جميع الانواع، البصرطه فيها كذا، والشعره فيها كذا، ودمياط فيها كذا، يعني مش حارمين اي حاجه. البنجو في حته، والبودره في حته، والميه كل الكلام ده عندكم هنا يا جماعه، مش زي عندنا. ما اتطورتوش، اللي دماغه بايظه النهارده عاوز يظبط دماغه، ما فيش اي حاجه خالص بيسال. الراجل ده بقى وضعه ايه؟ وضعه من اللي ضيع فرض مش هيستريح، بس لا مسجد لا ليته بغيته، كل يعمل على شاكلته. ده هو حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. هو ليه ربنا خلقني وجابني الدين؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان اكل اشرب واعصيه؟ ده انت الناس، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وبعدين خلي بالك لما تيجي مثلا تكلم عن البعث وقضيه البعث والنشور والناس اللي ماتوا في اماكن، يعني في ناس اولادها ماتت نفسها بس تعرف مات فين او تستريح مات ولا ماتش. الله سبحانه وتعالى ياتي بجميع خلقه غرق في قاع البحار او في اجواز الفضاء او في اي مكان. قال سبحانه في كتابه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، من الذي يجمعهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ده مش صعب على ربنا سبحانه وتعالى، ده قوي متين. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. راجل طلع المسجد، ربنا نجاه، فقعد يقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل اللي يسمعه يجي يقعد معاه، كل الجزيرة قعدوا. علمنا القرآن. قال فحصل لي من ذلك مالا كثيرا، فوجد أوراق لمصحف مقطعة فأخذ يجمعها ويقرأ. قالوا لو تحسن أن تكتب، تعرف تكتب؟ قالوا إيه. قالوا بقى هنعلم لك الشباب، جيب الشباب بتوعنا والأولاد وتعلمهم. قال فحصل لي من ذلك مالا كثيرا. عاوزين يقعدوه، ما هو الراجل ده ما ينفعش يمشي، لازم الراجل ده الحافظ القرآن يقعده. ممكن بعد كده هيحصل مال كتير وبعد كده يروح بلده. فاحنا نعمل ايه عشان نقعده؟ نجوزه. الناس جت بتفهم، زي بالظبط اللي عمله اهل اليمن مع معمر بن راشد رضي رحمة الله تعالى عليه. معمر بن راشد ده كان من علماء الحديث الكبار وكان من بغداد، فلما راح اليمن اهل اليمن بوتوا بعلم، قالوا الراجل ده ما يمشيش، ماشي بكرة بالليل يتجوز، ده ما يطلعش من اليمن. فجوزوه. كل اللي يحدث به معمر بن راشد في اليمن تمام وتعديه، ولكن لما كان روح لأمه زيارة في بغداد يقول لك كان يختلط علي الأمر في بغداد، بعد عن مراته مش قادر على البعد، كان تولد. فجوزوه. قالوا عندنا بنت أبوها ميت، وبعدين تكسب ثوابه يعني مع شيء من المال وشاع شيء من الجمال. طبعا جهزوها والدخلة، فالراجل ببص بص على صدره لقى لبس عقد، العقد هو ده قاعد معايا قال لي فيه، وعقد فلصه ده عقد لؤلؤ. يا عم الشيخ انت راجل حافظ القرآن ودي مراتك، بص لها بصة، انت كسرت بقلبها كده، اكبر بخاطرها. قال لهم يا جماعة انا مش شاغل نفسي دنيا ولا حاجة ولا هم العود، العود انا شفته قبل كده، شفته فين؟ قال لهم انا كنت في مكة وحصل كذا وكذا. هو قال لهم، وطبعا بصوت عالي مرتفع اهتزت الجزيرة، الله اكبر لا اله الا الله. فالراجل تعالى يا جماعة ايه اللي حصل، ايه التكبير والتهليل بصوت عالي؟ قال لهم لان الراجل اللي انت قابلته وهو كان صاحب العود ابو هذه البنت، ولما رجع هو كان الإمام وكان بيعلمنا، كان يدعو يقول اللهم اجمع بيني وبين هذا الرجل حتى أزوجه ابنتي، فمات الرجل وآتى الله بك. صاحب الكون يتصرف فيه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قرأت القرآن وقرأت سنة النبي لابد أن تتأمل. والله يا أخوان لا مال في سعادة ولا جاه في سعادة إلا القرب من الله. ما تحس كده أنت قريب من ربنا، عاوز إيه؟ أكل. طيب جعان هتاكل، وبعد كده شبعت، عاوز إيه تاني؟ ما عادش نفس. اتجوزت أجمل واحد قضيت شهوتك، في إيه تاني؟ ما عادش في لذة. عاوز عربيات؟ اركب أحدث موديل، ركبت ورحت وجيت، خدت متعتك، في لسه السعادة؟ كل الدنيا سعادة زائلة، أما القرب من الله فهو الحياة. أن تعيش مع الملك قريب من ربنا، تقول يا رب لو سبق حتى مصيبة، تقول يا رب، ينزل عليك برد لطفه سبحانه وتعالى. فهو القائل الله لطيف بعباده. تزوج الرجل هذه المرأة والعود دلوقتي، الرجل طبعا ضمن ايه؟ خلينا بالك، طول ما فيش عيال ولكم نص ما ترك أزواجه كده، لا تضمن النص، جه عيال خلاص ليه الربع، هنقول يا ربنا يكرمه بعيال يبقى ليه الربع، لغاية لا تضمن ربع العود. طب العود ثمنه كام؟ هنقول في الآخر. قال فتزوجتها فكانت زوجة صالحة، فوهب الله عز وجل لي ولدين، يعني اتجوز وخلف عيلين. فماتت المرأة كده الربع بقى ملك، ثم مات الولدان كده بقى العود كله بقى بتاع مين؟ بتاع الراجل. قال فبعت العقد بكام؟ 100,000 دينار. كان حلوانه كام؟ 500. طب لما باعه ب100,000 دينار كنت بحسب الشيخ أحمد عشان أشوف المبلغ، 100,000 دينار يعني ما يقارب 280 مليون جنيه. هو كان لو خذ الحلوان 1,400,000، ده كام؟ 280 مليون جنيه. الرجل هو اللي بيحكي القصة، وقال ما ترون من المال، ما ترون من المال هذا ما تبقى من ثمن العقد. قعد بقى راجل فرغ نفسه للعلم، هيشتغل ليه بقى يا عم احمد؟ ده عنده يعني ملايين، لو كل يوم قاعد يصرف 1,000 جنيه مش هيخلص لغايه ما يقعد يموت. من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هذا الامر الاول والوقفه الاولى مع سليمان عليه السلام، وبعد الخطبه لنا بقيه وقفات لسليمان عليه السلام. فنسال الله عز وجل الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ان يجعلنا واياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم املا قلوبنا بالايمان واليقين وبمحبتك يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يد حبيبك شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم اسقنا من يد حبيبك شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم انك انت القوي فقونا، انت العليم العالم العلام فعلمنا، انت الشافي فاشفنا. اللهم استرنا في الدنيا والاخره، اللهم اقبضنا اليك وتوفنا اليك وانت راض عنا. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واقم الصلاه.